بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كإصالة الإباحة الشرعية إلى آخر الكلمات نكتبها حتى نطبق العبارة. تقدم أن الحكم الطريقي يمكن أن تنزل الإمارات منزلته فيكون من الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. ما تقدم الآن يقول نعم استدراك. نعم ربما يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كإصالة الإباحة الشرعية والطهارة والبراءة لأن الأصول العملية قد تكون ناظرة إلى الواقع تارة كالاستصحاب لو قيل بأنه محرز وتارة لم يلحظ فيها الواقع ككل شيء لك حلال والاستصحاب بناء على أنه ليس بمحرز مثلا. فمثل هذه الأصول ليست إلا أحكاما في مقام العمل. وعليكم السلام شيخنا ورحمة الله. فقد ورد من المصنف في تعليقته على الرسائل أن الحكم الظاهري للأصل فعلي والحكم الواقعي إنشائي. وتارة ورد عنه أن الحكم الظاهري للأصل فعلي والواقعي إنشائي. وقالها هنا في الكفاية إن الحكم الواقعي فعلي تعليقي لو علم به المكلف لكان فعليا تنجيزيا والظاهري كالأصل فعلي تنجيزي محتم. ثم يقول ولا يمكن القول بأن الحكم الواقعي اقتضائي أو إنشائي لأنه لو كان كذلك لما وجب امتثاله عند قيام الإمارة عليه لأن الحكم ولو كان إنشائيا لم يجب امتثاله. أرجو التوجه لحد الآن. يقول المصنف تقدم أن قلنا أن الحكم الظاهري والحكم الواقعي لا تنافي بينهما، لأن الحكم الظاهري الطريقي ليس إلا مرآة إلى الواقع، فهو بما هو هو في نفسه لم يلحظ، وإنما جعل جسرا ومرآة نتوكأ عليه للوصول إلى الواقع، فليس هناك من حكم إلا الحكم الواقعي. هذا بالحاضر الإمارات التي تقدم ذكرها بالقياس إلى الحكم الواقعي. أما بالقياس إلى الأصول العملية فهي على نحوين، منها ما يمكن أن يلحظ فيه الواقع كالاستصحاب مثلا، بناء على أنه أصل، بناء على أنه محرز، كأنه عرش، كأنه بين برزخ عفوا، بين الإمارات والأصول. لكن الغالب في الأصول العملية كل شيء لك طاهر، ما قاعد تقول طهارة واقعية، قاعد تقول طهارة. ما ليس معنى كل شيء طاهر أن واقعا كل شيء هو طاهر، أي ليس بنجس واقعا وليس بكذا واقعا هو طاهر. لا تريد أن تقول بهذه المقالة، وإنما تريد أن تأتي بأصل عملي عند الحيرة والشك. مثل هذه الأصول كإصالة البراءة، ككل شيء طاهر، ككل شيء حلال وما شاكل، لم ينظر فيها إلى الواقع. وإذا لم ينظر فيها إلى الواقع كأنها جعلت بنفسها، وإذا كانت جعلت بنفسها فلا يمكنك أن تقول على أنها مرآة إلى الواقع، حتى تقول هي ليست بمراده والواقع مراد كما قلته سابقا. هي مرادها هنا، إذا كانت مرادها هنا، ويقينا ليس كل شيء بحسب الواقع طاهر، لعله بحسب الواقع كان نجسا، لعله بحسب الواقع ما كانت البراءة جارية فيه، بل كان واجبا. قد أجري إصالة البراءة في شيء وفي نفس الأمر والواقع هو واجب أو مستحب أو ما شكل هذه الأمور أو محرم. فإذا ماذا تقولون بالنسبة إلى الأصول العملية التي لم يلحظ فيها الواقع؟ مثل هذه هي أحكام أصبحت ولو عملية. يقول الشراح هاهنا إن المصنف فرارا من مثل هذه الشبه قال في تعليقته على الرسائل بمقالة، وقال هنا بمقالة أخرى، فقال في الرسائل مثلا إن الحكم الظاهري للأصل، وعند أصل عملي هذا حكم ظاهري لواقعي، حكم واقعي، الإمارات أحكام ظاهرية والأصول أحكام واقعية، لكن الفرق هذه أصول عملي. إن الحكم الواقعي للأصل فعلي منجز بالفعل، والحكم الواقعي شأني. قال إذا تقابل يكون الحكم الواقعي، يعني لو كان الشيء نجسا في الحقيقة والواقع يكون ذلك الحكم الواقعي شأنيا، ويكون ما حكم به الأصل حكما فعليا تنجيزيا. ومن الواضح أن لا تصادم بين حكم إنشائي، بين حكم شأنيا وبين حكم فعلي. الأحكام الشأنية الاقتضائية ما لم تبلغ إلى مرتبة الفعلية والتنجيز لا أثر لها، المنجز الفعلي هو الأصل والحكم الواقعي حينما يكون مع الظاهري الأصل العملي يكون شأنيا، ولا تنافي بين شأني وفعلي. هذه بعض كلماته في شرحه على الرسائل أو في تعليقته للرسائل. وفي عباراته الأخرى على الرسائل قال الحكم الظاهري للأصل حكم فعلي، والحكم الواقعي حكم إنشائي، والحكم ما لم يبلغ إلى مرتبة الفعلية لا أثر له، لسنا بمكلفين بالأحكام الإنشائية، فالأحكام الواقعية تبقى إنشائية، والأحكام للأصل تكون أحكاما فعلية ولا تناقضة، يعني لا اجتماع للمثلين ولا للضدين ولا أمر وطلب الضدين ولا شيء. هنا في الكتاب هنا أما ذكره في التعليق لم يذكره هنا، وذكر شيئا جديدا، قال الأحكام الفعلية على نحوين، الحكم الواقعي فعلي والحكم الظاهري فعلي، الحكم للآصل فعلي والحكم الواقعي فعلي، لكن الحكم الواقعي فعلي تعليقي لو علم به لتنجس فمعلق على العلم به، والحكم للآصل حكم فعلي منجز. واضح العبارات؟ نقرأ إلى هنا حتى نطبق العبارة. نعم، يشكل الأمر في بعض الأصول العملية، يعني لا في جميع الأصول، يعني الأصول العملية التي تكون ناظرة إلى الواقع هي بحكم ما تقدم. واضح المثل؟ هي بحكم ما تكون طريقا إلى الواقع، هي لا أثر لها، المراد على ما تدل عليه. أما الأصول التي ليست ناظرة إلى الواقع هذه يقع فيها الإشكال. نعم، يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كإصالة البراءة الشرعية، كإصالة الإباحة الشرعية عفوا، وقل الإبار البراءة أكبر، فإذن الإذن يا إذن الإذن الشرعي وهو الأصل الذي أذن لنا أن نقول أن هذا الشيء مباح، أن هذا الشيء طاهر، أن هذا الشيء حلال، رفع ما لا يعلمون. فإن الإذن في الإقدام واو عطف تفسيرا والاقتحام في الشبهات ينافي المنع فعلا للحكم الواقعي لو كان حراما، مثلا ينافي المنع فعلا، يعني لو كان هناك حكم بالفعل موجود في الحقيقة ونفس الأمر والواقع وكان دالا على الحرمة، الحرمة الواقعية مع إباحة ظاهرية كيف يجتمعان؟ هذا حكم يقول أنا وذاك حكم يقول أنا، كما فيما صادف الإذن في الإقدام، كما فيما صادف الإذن في الإقدام. شنو صادف؟ الحرام الواقعي، الحرام الواقعي. واضح المثل؟ وإن كان الإذن فيه أي في نفس الإذن لا في المأذون فيه وهو الإباحة. أرجو التوجه، حطوا هنا علامة واكتبوا شيء لا بأس به. يريد المصنف هنا أن يشير إلى أن الإباحة على نحوين، ظاهرية وواقعية، فالإباحة الواقعية هي خلو الشيء بحسب الواقع من كل إلزام ورجحان أو عدمهما، بمعنى عدم كون الشيء واجبا أو حراما أو مستحبا أو مكروها، وهو الخلو من جميع المصالح والمفاسد. والإباحة الظاهرية ما كانت المصلحة في نفس الإذن والإقدام لا في المأذون فيه وهو العمل، لا في المأذون فيه وهو العمل. أرجو توجه، يقول كلامنا في الإباحة الظاهرية قد يكون الشيء في نفس الأمر والواقع مباحا، أي خالي من كل أحكام، لا في مصلحة إلزامية لكي يكون واجبا، ولا في مصلحة راجحة لكي يكون مستحبا، ولا في مفسدة لازمة لكي يكون حراما، ولا في مفسدة راجحة لكي يكون مكروها، ما بحسب الإصطلاح يكون أحد الأحكام الخمسة وهي الإباحة، قد يكون هكذا الشيء وليس محله، وليس محلا للكلام هاهنا. هاهنا إباحة بحسب الإذن والظاهر، يعني قد يكون شيء في نفس الأمر والواقع ليس حكمه الإباحة لأنه نجس لأنه كذا، لكن الإباحة هنا هي ظاهرية، يعني المصلحة في نفس الإذن لا المصلحة في العمل الخارجي، لأن الخارج قد يكون نجسا. فإذا كلامنا الآن فيما في مثل هذه الأحكام والأصول العملية، وإن كان الإذن فيه أي في نفس الإذن لا في المأذون فيه وهو الإباحة الظاهرية اللي قاعد نتكلم عنها، مولولا مو الإباحة الواقعية، يعني مو حكم إباحة واقعية هذا الشيء، حكم حسب الظاهر إباحة على نفس. وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه أي في نفس الإذن لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة، مو أنه بحسب نفس الأمر والواقع هو مأذون فيه، بحسب نفس الأمر والواقع لعل بي شيء، لعل نجس، لعل واجب، لعل لعله، لكن نحن الآن نفس الإذن لمصالح الله يعلم بها كالتسهيل كالعسر والحرج وأمثال هذه الأمور، أذن لنا في كثير من الأمور، وإلا لو أمرنا أن نعرف الثوب الطاهر الواقعي لوقعنا في كثير من الموارد في الإشكالات في ثياب أنفسنا فضلا عن ثياب وفرش الآخرين، بل لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه. ففي مثل هذه الأصول يا أصول ظاهرية وفي اللي قاعد تحكي لنا الواقع، فلا محيص في مثله أي في مثل هذه الأصول كالإباحة والبراءة وامثال هذه الأمور إلا عن الالتزام، إلا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة. شيخ رجع مرة ثانية إلى مسألة حكمية، قال في مثل هذه الأصول نقول نفس الأمر والواقع ما أراده الإمام والمعصوم، ما أراده الرسول والإمام، أراد الظاهر، فمن قدحت إرادة على الواقع ها هنا، بل انقدحت شنو على الإذن فيه إرادة في مثله إلا عن الالتزام بعدم انقداح وتحقق الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية كالأنبياء والأوصياء والملائكة لأنهم هم المحل للإرادة والكراهة. أيضا شنو معنى أيضا؟ أيضا ما معناها؟ يعني كما وأن الحق سبحانه وتعالى الذي هو ليس محلا للإرادة والكراهة ومثل هذه الأمور قد لا تتحقق أيضا الكراهة والإرادة حتى بالنسبة إلى المبادئ العالية. في بعض المبادئ العالية أيضا كما لا إرادة ولا كراهة في المبدأ الأعلى، أيضا كما لا كراهة ولا إرادة في المبدأ الأعلى بالنسبة إلى الحق الواقعي، بمعنى أنه لا إرادة ولا كراهة فعلية من المبادئ العالية كالأنبياء والأوصياء بالنسبة إلى الحكم الواقعي. زين، إذا كان الحكم الواقعي كما وأن الحق ليس له إرادة وكراهة بالنسبة إليه لأنه ليس محلا للإرادات والكراهة والحوادث، كذلك ما كانت إرادة في المبادئ العالية ماذا يكون هذا الحكم؟ قال التوجه، فيصبح الحكم الواقعي ليس منجزا، يصير الحكم الواقعي فعلي لكنه ليس بمنجز، لأنه في هذه الحالة أريد الإذن فيه لا الاجتناب والاحتياط فيه، إلا إذا علمت به فيصبح الحكم التعليقي لعلمك بواقع الأمر منجزا عليك، بل لكنه اكتبوا كأنه دفع دخل، كأنه دفع دخل بمعنى إن عدم فعلية الواقع ليست بمعنى كونه إنشائيا لأنه لو كان إنشائيا لما وجب الالتزام به لو قامت الإمارة عليه، بل هو واقعي تعليمي. لو قامت الإمارة عليه لأصبح فعليا تنجيزيا. أرجو التوجه، أرجو التوجه. الشيخ فرارا من بعض الشبه التي قد ترد على القائلين بأن الحكم الواقعي شأني اقتضائي أو إنشائي، فرارا من مثل هذه الشبه قال إن الحكم الواقعي فعلي تعليقي ليحل مشكلة. لو قامت الإمارة على من؟ على ثبوت حكم اقتضائي يجب علي أن ألتزم به؟ كلا. لو قامت الإمارة على حكم إنشائي ثبتت بالدليل والبرهان والإمارات أن هناك حكما إنشائيا، يجب أن ألتزم به؟ كلا، لأني لست بمكلف بالأحكام في مرتبة الاقتضاء ولا في مرتبة الإنشاء. فلي لو أن إنسانا يريد أن يأتي بالشيء لرجاء الواقع احتمال المصلحة كلام آخر، نحن نتكلم عن الالتزام، نحن عبيد العصا، لا يجب. فإذا الشيخ فرس، ألا كنت فرس من القول بأن الأحكام الواقعية إنشائية إلى من؟ إلى كونها فعلية، والفعلي يتوقف على معرفته فيتنجس، فقال الأحكام إنشائية، الأحكام الواقعية هي فعلية، لو علمنا بها لتنجزت علينا حتى يجعلها في صراط من؟ لو قامت عليها الإمارة لثبتت في رقابنا. ثم من بعد هذه المقدمة يعرض الشيخ الأنصاري بأن ما قاله الشيخ الأنصاري من كون الأحكام الواقعية إنشائية كلام غير صحيح، لأن الإنشاء حتى ولو علمنا به لما كان واجبا أو يجب التنجز والامتثال. أفهم المثل؟ وإن كان هو في تعليقه لعله قال بالإنشائية، لكن هنا قال بمقالة أخرى. لكن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية كالأنبياء والأوصياء، لكن قولنا بأن الإرادة ها هنا منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام من قدحت وما تحققت، لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعليا. يقول قولنا أنهم من قدحت إرادتهم ها هنا عند عدم علمنا بالأحكام الواقعية، من قدحت إرادتهم بها، ومعنى أنها بقعت على مرتبة إنشائها أو مرتبة اقتضائها، لا هي فعلية لكنها تعليقية. لا يجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعليا بمعنى التكليف الواقعي على صفة تبين معنى الفعلية، إذا كان فعليا يكون منجزا علينا. قال بمعنى كونه أي التكليف الواقعي على صفة ونحو عطف تفسير، لو علم به أي بالتكليف الواقعي المكلف لتنجز التكليف الواقعي عليه أي على المكلف. فشنو معنى صار التكليف الواقعي؟ صار تكليفا فعليا تعليقيا كسائر الأحكام التكليفية التي تتنجز بسبب القطع بها. لو قطعت بحكم واقعي لتنجز عليك لولا، فصار الحكم الواقعي معلق على قطعك وعلمك به، فكذلك الحكم الواقعي في المرتبة الثانية يكون معلقا على قيام الإمارة التي عبدنا الشارع بالعمل بها، فهو تعليقي بهذا المعنى. وكونه أي التكليف الواقعي فعليا إنما يوجب البعث البحث وين؟ في المستحبات والواجبات، أو الزجرة في المحرمات والمكروهات فيما؟ وقوله فعليان إنما يوجب البحث أو الزجرة في النفس النبوية. لو كان فعليان بكل معنى الكلمة وليس ولا تعليق فيه لكان عنوه، لكان على طبقه إرادة، ولكان فعله، لكان بحثا أو زجرا إرادة أو كراهية في نفس النبوية أو الولوية، أي نفس الولي وهو المعصوم وهم الأوصياء للأنبياء، أو الولوية فيما إذا لم ينقذف فيها، أي في النفس النبوية أو الولوية الإذن في كل مكان، إذا لم ينقدح الإذن، يعني إذا لم يجعلوا أصلا عمليا كبراءة وإباحة وما شاكل هذه الأمور، لوجب علينا أن نلتزم بالأحكام الواقعية مجللة، ولو وقعنا في العسر والحرج ووقعنا في المشاكل ووقعنا فيما، لكن رحمة ومنتان بحال العباد، الله سبحانه وتعالى جعل على لسان أوليائه بأنهم جعلوا براءة وجعلوا إباحة وجعلوا له. فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه، أي في نفس الإذن لا في متعلق الإذن، لأن متعلق الإذن قد يكون بحسب حكمه الوضعي نجاسة، لكن بحسب نفسه أي نفس الإذن. أي قد يصدر الإذن من النبي أو الوصي، كيف يصدر الإذن؟ بواسطة الأصول العملية، وعليه فلا يتنجز التكليف الواقعي، ويصبح المنجز هو الحكم الظاهري الثابت بواسطة الأصول العملية. فانقدح بما ذكرنا، هذه كلمة فانقدح بما ذكرنا ابتداء في التعريض على الشيخ الأنصاري، ابتداء في التعريض على الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري شنو قال الرجل؟ قال إن الأحكام الواقعية تكون وتبقى إنشائية، ويكون الحق الظاهري للأصل فعليا. أشكل عليه كما قلنا الآن، لو كانت إنشائية حتى ولو علمنا بها لا تتنجس، لأن الإنشائي بما هو إنشائي، العلم به وعدم العلم به سيان، الذي لو علمنا به لتنجز علينا هو العلم، هو الحكم الفعلي. فانقدح بما ذكرنا أي اتضح بما ذكرنا من أن الحكم الفعلي التعليقي لا يحتاج إلى أن يكون إنشائيا، كون تعليقي مو معنى أنه يجب أن يكون إنشائيا، هذا قلنا تعريف الشيخ الأنصاري. فانقدح بما ذكرنا أنه ضمير شأن لا يلزم من اعتبار الإمارات والأصول، لا يلزم من اعتبار الإمارات والأصول. وحينما نقول إن النبي أو الوصي اعتبر في مقام حكما ظاهريا كالأصول العملية، ليس معنى أن الحكم الواقعي جعله إنشائيا. لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والإمارات فعليا، بل هو فعلي لكنه فعلي تعليق، لأننا لو قلنا بأن الحكم الإنشاء بأن الحكم الواقعي لعدم البحث والزجر إليه بالفعل، لعدم انقداح الإرادة أو الكراهة بالنسبة إليه، أصبح إنشائيا يشكل عليه، كي يشكل أو يفتل تارة على فرض كون الحكم الواقعي إنشائي، يفتل تارة بمن؟ بعدم لزوم الإتيان والامتثال للحكم الواقعي. يشكل علينا تارة بأن الأحكام الواقعية لو كانت إنشائيتان حتى ولو علمنا بها بإمارتين لما كانت منجزة فعلية، بل يشكل تارة بعدم لزوم الإتيان والامتثال للحكم الواقعي حينئذ، يعني حين فرضي كون الحكم الواقعي إنشائيا فقط، فإن العلم بالحكم الإنشائي لا يوجب التنجيز. أقرأ الكتاب. بل بعدم الرد، بعدم لزوم الإتيان عفوا حينئذ بما قامت الإمارة على وجوبه، حتى ولو قامت الإمارة وقالت هذا واجب، لكن أي شيء واجب؟ الواجب يعني واجب بل لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر، أي الأحكام الإنشائية فعليتان ما دامت باقية في مرتبة الإنشاء لسنا بمكلفين بها، ما لم تقطع المرحلة الثانية بنظر المصنف، لأن الأحكام أربع مراحل مجلولة، ما لم تقطع المرحلة الثانية وتصل إلى مرحلة الفعلية من بعث وزاد، ما لم تصير الأحكام الواقعية بعد مرتبة الإنشائي واصلة إلى مرتبة الفعلية، ما لم تصر فعلية وعطف تفسيرا، ولم تبلغ أي الأحكام الواقعية مرتبة البعث والزاجر، يعني ما لم تبلغ مرتبة البعث والزاجر وهي مرتبة الفعلية لسنا نكون مكلفين بها بامتثالها، وحالية والحال لزوم الإتيان به، والحال لزوم الإتيان به، يعني شنو لزوم الإتيان به؟ يعني والحال مما لا نشك ولا نتردد فيه، حتى الشيخ الأنصاري الذي يقول أو قال بدون التفات إلى لوازم المقام بأن الأحكام الواقعية تبقى إنشائية، وبنفسه لو وجد إمارة لعمل، إذا هو أيضا الشيخ قال بالإنشاء لكن لم يلتفت إلى لوازمها، لأنها لو كانت إنشائية لما وجب الامتثال لو قامت الإمارة على طبقه. والحال الكل يقولون على أن الإمارة إذا قامت في مقام على إثبات حكم واقعي لوجب الامتثال، فإذا هم لا يقولون بالإنشائية بل بالفعلية ولو كانت معلقة. والحال لزوم الإتيان به، أي بمن؟ يعني بالحكم الواقعي لو قامت الإمارة عليه، أي بالحكم الواقعي لو قامت الإمارة عليه بليه. ولزوم الإتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان، يعني ومن البديهي المسلم به حتى عند الشيخ الأنصاري الذي قال بأنه إنشائي، هو بنفسه الشيخ، ومن قال بالإنشائية قالوا أنه لو قامت الإمارة في مقام على حكم واقعي لكان من البديهي وجوب الالتزام به، فإذا لا يقولون بالإنشائي بل بمما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان، لأنه من البديهي أن الأحكام الواقعية إذا قامت عليها الإمارات يجب امتثالها. لا يقال اكتبوها، لا يقال ان مراد الشيخ ليس كون الحكم الواقعي إنشائيا نقطا، حتى يقال لا يجب امتثاله لو قامت الإمارة عليه، بل الحكم الواقعي قبل الإمارة هو إنشائي ولكن بعد قيام الإمارة على الحكم الواقعي يصير فعليا يجب امتثاله. أرجو التوجه. يقول هذا القائل ولعله هو الشيخ الآخر أو غيره دفاعا وتوجيها لكلمة الشيخ الأنصاري، على أن لعل قائلا يقول أن المراد من الإنشائية للأحكام الواقعية التي قال بها الشيخ الأنصاري أو غير الشيخ الأنصاري ليس مرادهم أنها محض إنشاء وبقيد الإنشاء حتى يقال لو علم بها فقط على إنشائيتها، هي إنشائية ما دام لم يعلم بها وبعد العلم بها تصبح فعلية بواسطة العلم. أي مانع من كون شيء إنشائيا لكن لا إنشائيا محضا بقيد الإنشائية، إنشائيا يطلق الكلمة فلو علم به لأصبح فعليا أفضل. لا يقال لا مجال لهذا الإشكال يا أشكال، وهو أن الأحكام الإنشائية حتى ولو علم بها في إمارة لا تكون فعلية لأن الإنشائية إنشائي ولسنا بمكلفين بالإنشائية حتى ولو علمنا بها. لا يقال لا مجال لهذا الإشكال لو قيل بأنها أي الأحكام الإنشائية الواقعية كانت قبل أداء الإمارة إليها إنشائية، كان قائلا يقول الأحكام الواقعية قبل قيام الإمارات عليها هي إنشائية لأنها أي الأحكام الواقعية الإنشائية بذلك أي بسبب قيام الإمارة عليها بسبب قيام الإمارة المعتبرة لأنها بذلك أي بسبب قيام الإمارة تصير الأحكام الواقعية الإنشائية فعلية تبلغ تلك المرتبة. يا مرتبة مرتبة البحث والزاد وهجاء فعلية، كنا نقول مرادة من الفعلية يعني مرتبة الزاد لأنها بذلك تصير فعلية تبلغ مرتبة الفعلية وهي مرتبة البعث والزاد. واضح العبارة؟ اكتبوا الجواب وهو أشكل ما نمر به الآن، هذه المرة مررنا بها الثانية لتوضيح. الآن الشبهة هنا فإنه يقال إنك أيها الشيخ الأنصاري جعلت الموضوع مركبا من جزئين وعليه فيجب إحرازهما إما بالوجدان أو التعبد أو إحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد. والموضوع المركب هنا الحكم الإنشائي الواقعي المؤدى إليه بواسطة الإمارة فإنه يكون فعليا يجب امتثاله بمجرد قيام الإمارة عليه أو أن الإمارة لا تثبت إلا الحكم الواقعي بما هو عليه من الإنشائية، فإذا كان الحكم الواقعي فعليا تثبته الإمارة فعليا كذلك، وإذا كان إنشائيا فكذلك تثبته الإمارة إنشائيا. فمثلا وجوب صلاة الجمعة لو كان هو الحكم الإنشائي الواقعي، فإذا قامت الإمارة فلا تثبت إلا حكما إنشائيا، فإذا جزء الموضوع وهو ثبوت الحكم الواقعي الإنشائي يثبت بواسطة الإمارة تعبدا، وأما الجزء الثاني وهو نفذ المؤدى الإمارة منزلة الواقع فلا يدل عليه دليل الإمارة، لأن دليل الإمارة يقول نزل الحكم الثابت بالإمارة منزلة الواقع، فإذا كان الواقع حكما إنشائيا ثبت الحكم الإنشائي أيضا بواسطة الإمارة، وأما جعل الحكم الإنشائي بمعنى الواقع المنجز فلا تتكفله أدلة التنزيل للإمارة منزلة الواقع، منزلة الواقع. هذا التوجه لعلها من المطالب التي تحتاج إلى تأمل نوعا ما في المقام. تقدم فيما مضى على أن تنزيل الإمارة منزلة الواقع إذا كان الموضوع مركبا فقد نحرز كلا الجزئين بالوجدان، الكر الواقعي ظاهر، فقد نحرز بالوجدان أنه ماء وأنه كر. إذا أحرزنا بالوجدان الموضوع المركب في المقام أجرينا عليه الحكم من أنه لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ما لم يتغير بأحد أوصافه الثلاث، وتارة نفرز الموضوع المركب بالتعبد، كان ماء وكان طاهر كرا، الآن شككنا فيه نستصحب المائية والكرية فنثبت جزئي الموضوع تعبدا، وتارة كونه ماء نثبته بالوجدان أو كونه كر نثبته بالوجدان، ونثبت الجزء الآخر المائي أو الكري دينا بالتعبد كالاستصحاب مثلا، هذا ممكن تقدم. ها هنا أيضا الواقع على الفرض والتقدير هو حكم إنشائي، الإمارة التي تريد أن تنزله تنزله واقعا أو تعبدا؟ تنزله تعبدا لا واقعا، لأن الإمارات ليست قطع حتى تنزل الشيء منزلة الواقع القطعي، فإذا التنزيل ها هنا تعبدي لا واقعي. إذا كان تعبديا لا واقعيا تنزل أي شيء، تنزل الواقع الإمارة تقول أنا مكان الواقع، الواقع كان إنشائي، الإمارة الدالة عليه تثبت حكما إنشائي، هذا غاية ما يمكن أن تثبت إنشائي، وأن متعلقه يجب العمل به وما أدت إليه الإمارة يجب الامتثال والعمل به، هذا لا تتكفله الإمارة، الإمارة تشير إلى الواقع إن كان إنشائيا فإنشائي، كان اقتضائيا فاقتضائي، إن كان فعليا ففعلي، الإمارة كاشف، الإمارة طريق إلى الواقع وليس شيئا وراء ذلك. فإذا نحتاج إلى تنزيلين، تنزيل أولي نشاهد به الواقع، وتنزيل ثانوي يجعل الإنشائية بالغ المرتبة الفعلية، وإلا فبتنزيل واحد لا نتمكن من إثبات الجزئين. واضح المسألة؟ هذا الصواب إن طبق الكتاب. فإنه يقال إن قيام الإمارة، هذه العبارة الحق بما تقدم لا بأس بها، فإنه يقال إن قيام الإمارة على الحكم الواقعي ليس بأكثر من إنشاء التعبد بها وإلزام المكلف على طبقها على ما هي عليه. مثلا إن كان الواقع إنشائي فنلتزم بإنشائيته، إن كان اقتضائي فنلتزم باقتضائيته، نزلت الإمارة منزل الذات. أما إن كان إنشائي فتدل على إنشائيته، ووراء ذلك أيضا تثبت الجزء الثاني وهو العمل بالمؤداة من باب التنجيز، هذا يحتاج إلى دليل. واضح العبارة؟ يعني لا تتكفل تنزيلين. فإنه يقال لا يكاد يحرج بسبب قيام الإمارة المعتبرة، وهنا عندنا الإمارة المعتبرة، يقول لا يكاد يحرج بواسطتها، بواسطة بسبب قيام الإمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا تعبدا. الإمارة التي تدل على حكم إنشائي لا تتمكن أن تحرز وراء إنشائيته فعلية بنحو البعث والزاجر، إنما تدل على إثبات إنشائية، هاي غاية الأمر. لأن لا يكاد يفرز بسبب قيام الإمارة المعتبرة على من إمارة فعلت، إما نزلت على من؟ على أن تريك الواقع، الواقع إنشائي أو مؤنشائي فلتثبت لك إنشائية. لا يكاد يفرز بواسطة قيام الإمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا تعبدا إلا حكم إنشائي. إن كان إنشائي تثبت لك إنشائية، أكثر من هذا ما تتمكن أن تثبت لك الإمارة. لا حقيقة ولا تعبدا إلا شنو تثبت لك؟ إلا حكما، إلا حكم إنشائي تعبدا فقط وفقط. كيف لا تعبدا؟ إنها تعبدية موجودة مواقع موجانية إمارة، لا حكم إنشائي أدت إليه إمارة، مو حكم إنشائي أدت إليه إمارة، أي دلت على مدلوله كي يجب الالتزام به، هو بنفسه ما كان يجب الالتزام به لأنه إنشائي. الإمارة التي تدل على الواقع تكون أكثر من الواقع؟ لا تكون أكثر من الواقع. لا حكم إنشائي أدت إليه الإمارة، والحال إن الموضوع مركب، والحال إن الموضوع مركب من الحكم الإنشائي، هاي واحد، الذي دلت عليه الإمارة هذا كله، هذا الجزء الثاني، وإحراز أحد جزئي المركب لا يكفي لترتب الحكم على الموضوع. لا حكم إنشائي أدت إليه الإمارة، أما حقيقة فواضح. ليش واضح؟ اكتبوا، لأن الإمارة ليست علما فلا تجعل حكما واقعيا حقيقة، فهي واقع. الإمارة إذا تنزل تنزل شنو؟ تنزل تنزيل تعبدي لواقع تعبدي، أما حقيقة وواقعا ووجدانا فواضح، وأما تعبدا فلأن قصارى ما هو قضية حجية الإمارة، ما هو قصارى ومنتهى حجيتها؟ كون مؤداة، أي كون الطريق الذي هو الحكم الإنشائي الذي نحن نعيش الشك فيه. صدق لنا الإمارة، تقول لنا الإمارة ذاك الحكم الواقعي الذي هو إنشائي أنا اعتبروني أقول بأنه ثابت، وشلولا أنا اعتبروني فأني حج عليه ولإثباته، هذه فتنة. لو كنا نعلم به علما يقينيا بلا إمارة، هو لا يجب الامتثال، هو لا يجب أن نجب على صدقه. وصار ما هو قضية حجية الإمارات كون مؤدى، أي الحكم الطريقي الواقعي الإنشائي، هو الواقع تعبدا وتنزيلا، لا الواقع الذي أدت إليه الإمارة، مو الواقع الذي أدت إليه الإمارة حتى يكون واقعا فعليا تنفيذيا. لا الواقع الذي أدت إليه الإمارة، تفهم واضح المسألة؟ اللهم اللهم اكتبوا اللهم إلا أن يقال إن الإمارة القائمة مقام الواقع الإنشائي تقوم بعملين، ولو بالدلالة الاقتضائية العقلية، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، لأن مجرد التنزيل منزلة الواقع لا يثبت إلا الحكم الواقعي، وهذا لا يلزم امتثاله، فلا يكون للتنزيل ثمرة، لأن الأصل وهو الحكم الواقعي لا يجب امتثاله، فكذلك الإنشاء. لكن دفعا لمحذور اللغوية نقول إن بحكم العقل هنا تنزيل آخر وراء التنزيل الأول، وهو إن هذا الحكم الإنشائي الثابت بالإمارة اجعله فعليا تنجيزيا يجب امتثاله فرارا من محذور اللغوية. هذا التوجه. يقول اللهم، كلمة اللهم يعني ما أريد أن أستدل به ضعي وتلولا الواحد مثل واحد يقول إلا أن يكون كذا مثل ما أقوم ما باب الفرطية. يقول المصنف إلا أن نقول إنه من الواضح أن الإمارة جعلت مرآة إلى الواقع، وإذا كان الواقع إنشائيا هي لا تزيد على الواقع، هل عرفنا فيما تقدم؟ لكن نقول الآن جعل إمارات لواقع إنشائي لا ثمرة فيه لغو من قبل الحكيم، والحكيم لا يعمل لغوا، فإذا جعلها على حكم إنشائي ليقول لنا ولو بالالتزام والدلالة العقلية أن هذا الإنشائي لو علمت به يجب عليك أن تنجز، ويجب عليك أن تقوم بمؤداة. واخر مثلا أقرأ العبارة بسرعة. اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل المؤدى منزلة الواقع تعبدا هو الذي صار مؤدى لها أي للإمارة، هو دليل الحجية الدال على الإمارة بمن بدلالة الاقتضاء. اكتبوا بمعنى أنه لو لم نقل بالتنزيلين معا للمجموع المركب وقلنا بأحدهما فقط يكون التنزيل لغوا لا يناسب الحكيم، ففرارا منه وصونا لكلمات الحكيم عن اللغوية نقول ولو بحكم العقل أنه أريد من التنزيل تنزيل جزئين معا. واضح المثل لحد الآن؟ لكنه بكتب بسرعة لكنه لكنه نفر بمثل هذه الأجوبة لو لم تكن هناك ثمرة للأحكام الإنشائية أبدا، وها هنا يمكن فرض ثمرة للحكم الإنشائي وهي كأن ينذر الشخص أنه لو علم بالحكم الإنشائي يجب عليه التصدق بدرهم أرجو توجه خلاصة الكلام حتى وصل للأخرى. يقول لو كان الحكم الإنشائي لا فرض له معقول لكي تقام عليه الإمارات أنه لاغو ولا ثمرة فيه، لقلنا يجب من باب الحكم العقلي الاقتضائي أن ننزل التنزيل الثاني بحكم العقل ليصبح ذا ثمرة متشللة وهو الامتثال والعمل على طول. لكن هنا يمكن فرض ثمرة وهي لعل إنسانا ينذر لو علمت بالحكم الإنشائي لوجوب صلاة الجمعة أو لحرمة الخمر يجب علي أن أتصدق بدرهم، فمثل هذا الفرض يمكن جريانه ويثبت حكما شرعيا. فهنا نقول إن جعل الإماراتي على الحكم الإنشائي قد يكون ذا ثمرة وهي ولو مثل النذورات وأمثالها. هل هذا كلام يكون واقعيا بمثل هذه المقامات أم لا؟ في تأمل أقرأ بسرعة. ولكنه أي هذا التوجيه بالاقتضائية والدلالة العقلية لا يكاد يتم، يهو لا يكاد يتم الاقتضاء إلا يعني بل يعني نقول بالاقتضاء لو كان لا ملجأ للفرار عن صون كلمات الحكيم عن اللغوية إلا به، لكن إذا كان لا ملجأ نذهب إلى ما يمكن أن نفر به. إلا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية، الحكم مو إنشائي، تقول الإنشائي ما في ثمرة حتى لو دلت الإمارة وعليه، نقول لا، قد يكون إنسان من باب الفرض والتقرير قد نذر أنه لو علم الحكم الإنشائي سيتصدق فترتب عليه الأثر. للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا، وإلا فلو كانت هناك آثار وثمرات ولو كمثل الناس لم يكن لتلك الدلالة يا دلالة وهي الدلالة الاقتضائية التي قلتم يجب الالتزام بها فرارا من صون كلام الحكيم عن اللغوية، وإلا لم يكن لتلك الدلالة مجال كما لا يخفى. إذا كنا نتمكن أن نفر وأن نجعل ثمرة ولو كمثل النذورات للأحكام الشرعية الإنشائية يكون فرار من اللغوية فلا نفر، فلا يلزم علينا إذن أن نلتزم بالاقتضاء وما شاكله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.